طلعت في الخلابات حمامة الحب طلعت في الخلابات سابت البيرو والبناني وعالشجر باتي علشان مزاجها راح تعيش الغرباتي نوح ولفه وقال مش عيب يا حمامة تبقي جميلة وريحة للغراب عشقان تبقي جميلة وريحة للغراب عشقان هو انت عقلك شرد من البرج يا حمامة قالت ده قلبي وروحي والعيون عشقان قالت ده قلبي وروحي والعيون عشقان اللي بتقولي عليه ومع اللي صار في الدور من جربت يا من العالم والدور يا ما زغليل بتطلع يا ما زغليل بتطلع من السجن والدور الحج ويا النسور جوا الجسور البادي الحب كله نعيم لا في عزول بنوم ولا في حبيب محروم الحب كله نعيم لا في عزول بنوم ولا في حبيب محروم ويوم ما تيجي فيش في الحب ما تحبينيش بالشكل ده وتغير كتير من ده وده، ما تحبينيش بالشكل ده وتغير كتير من ده وده، حب مش كتير وشجن ده الحب أجمل من ده. حبيبي ده احنا لبعضنا محرم خصامنا وبعضنا، يا حبيبي ده احنا لبعضنا محرم خصامنا وبعضنا، الحب مش كتير وشجن ده الحب اجمل من ده. على حزب وداد قلبي، على حزب وداد قلبي، ما راح اقول للزين سلامة، على حزب وداد قلبي، ما على حزب وداد قلبي، يا ابو المقام عالي، يا المقام عالي، يا سيدي مرسي يا ابو العباس، يا ابو المقام عالي، ويا ابو المقام عالي، ما بحوش تراري، بحوش تراري، ما صحبي خطر بلا ميه، خطر بلا الأرواح.